والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 众人啊，你们可以吃大地上所有合法而且佳美的食物，你们不要随从恶魔的步伐，他却是你们的鸣笛，他只以罪恶和丑事命令你们，并教你们假借安拉的名义而说出你们所不知道的事。有人劝他们说，你们应当遵守安拉所降世的经典，他们就说，不然我们要遵守我们祖先的遗教，即使他们的祖先无知无识，不循正道，他们仍要遵守他们的遗教吗？ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا منطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللهفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 不信教者，譬如你号召他们，就像召唤只会听呼喊的牲畜一样，他们是聋的，是哑的，是瞎的，故他们不了解。信教的人们啊，你们可以吃我所供给你们的佳美的食物，你们当感谢安拉。如果你们只崇拜他，他只禁止你们吃自死物、血液、猪肉，以及送非安拉之名而宰的动物。凡为事所迫，非出自愿，且不过分的人，虽吃禁物，毫无罪过，因为安拉却是至赦的，却是至慈的。 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار 隐晦安拉所降世的经典，而以廉价出卖他的人，只是把火吞到肚子里去，在复活日安拉既不和他们说话，又不涤除他们的罪恶，他们将受痛苦的刑罚。这等人以正道换取迷雾，以赦宥换取刑罚，他们真能忍受火刑？ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق